الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب هكذا بدون ترجمة. وعادة البخاري أنه إذا جعل الباب بغير ترجمة فإنه يكون له تعلق بالباب الذي قبله. قال: حدثنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا عوف ابن أبي جميلة الأعرابي عن الحسن ابن أبي الحسن البصري عن أبي بكرة نفيع بن الحارث قال: لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل لما بلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن فارسا ملك ابنة كسرى، قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. قال الحافظ: خيرا. كان لهذا الحديث قصة لعلها خارج الصحيح، وذلك أنه التقى بعائشة رضي الله عنها ومن معها، وهي ذاهبة إلى البصرة لحل الخصومة وجمع الكلمة، وكانت هي الأميرة على من معها، فقالوا لأبي بكر: اذهب معنا. قال: من أميركم؟ قالوا: عائشة. فذكر الحديث: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ورفض أن يذهب معهم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد المسند الجعفي قال: حدثنا يحيى بن آدم صاحب كتاب الخراج قال: حدثنا أبو بكر بن عياش قال: حدثنا أبو حصين قال: حدثنا أبو مريم عبد الله بن زياد الأسدي قال: لما سار طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة بعث علي عمار بن ياسر وحسن بن علي فقدم علينا الكوفة، فصعد المنبر، فكان الحسن بن علي فوق المنبر في أعلاه، وقام عمار أسفل من الحسن، فاجتمعنا إليه فسمعت عمار يقول: إن عائشة قد سارت إلى البصرة. وإنها والله إنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي. حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا ابن أبي غنية قال بفتح الغين المعجمة وكسر النون وتشديد التحتانية هو عبد الملك بن حميد، ما له في البخاري إلا هذا الحديث. صرح بذلك أبو زرعة الدمشقي في روايته عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه، أخرجه الأصبهاني في مستخرجه، والحكم ابن غني ابن عيينة، والحكم هو ابن عيينة، والسند كله كوفيون. خيرا، اقرأ لنا ترجمة عبد الملك بن حميد الذي هو ابن أبي غنية عن الحكم ابن عيينة كما قاله الحافظ. فذكر عائشة وذكر مسيرها وقال: إنها زوجة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدنيا والآخرة، ولكنها مما ابتليتم، يعني يتمنون أنها ترجع ولا تتدخل، فالأمور أكبر من امرأة تدخل فيها، القضية كبيرة والمشكلة كبيرة، ودخولها بمن معها ما يحل الإشكال، ما يزيد الفتنة إلا كبرا، وهذا الذي حصل. هذا عمار بن ياسر رضي الله عنه عالم كبير يعرف الأمور وأبعادها، لزم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أول البعثة إلى أن مات، فما ظنك بمن يكون شيخه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر من 20 سنة؟ الفترة المكية والفترة المدنية، وهو يتعلم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما تخفى عليه الفتن وأحوالها وما يضر فيها وما ينفع فيها، وسيأتي مزيد لإيضاح لهذه القضايا في هذا الباب العظيم المهم، وما دخل به الحافظ بن حجر من الشرح والإيضاح البالغ، جزاه الله خيرا ورحمة الله عليه. اقرأ. ثقة من السابعة من رجال الجماعة، لكن ترون أنه ليس له في البخاري سوى هذا الحديث، الحديث الذي يحفظ من حفظ الأول قبلت، ومن حفظ الثاني قبلت، ومن حفظهما معا قبلت. جزاكم الله خير، تفضلوا.